تروح نزل الشهر كامل تروح ضربهم وطيرهم على السحر. لا يستطيعون ان يسمعوا شيئا الا الكلمه اللي يخطبوها بالصوت. او كذلك التوحيد في القلب عامل زي هذه النجوم، كل معصيه تعلق بك، كل هوى او راجل مش وراه وجاب الفلوس لكن لم يغلب هواه فيها هواه بالقوه، صح ولا لا؟ عشان احكم التوحيد. عشان كده تقول ان انت ممكن الامم التي جاءت بعد الصحابه قد يهلك احدهم بالذنوب بل بالصغائر، ممكن يروح النار. ووقع بعض الصحابه في الكبائر بل وقع بعضهم في الرده ومع ذلك رجع امتن من احدنا والى درجه وشأن لا يبلغ، صح ولا صح؟ حد يقول الصحابه اللي ارتد فيهم ورجع واللي ما ارتدش، مش كده؟ كل واحد كله في هذه الرتبه ممدوح على اشهر واصح اقوال اهل العلم واكثر اهل العلم. ليه؟ عشان قضيه التوحيد في قلبك، قدر الله في قلبك. عشان كده لما كنا بنتكلم عن قضيه التوكيلات وانا بتكلم فيها كتير في زحمه زخم ما احنا قاعدين نتكلم في الامور السياسيه والواقع والكده، وحق له هو ده امر طرأ علينا لازم ننشغل بيه ونتحدث فيه، بس عايزك ما تنساش جناب الله عز وجل لما يديلك التوكيل من اعجاز وانت بتمضي كده لا اريد ان ارى على وجهك الاسود. لا ليه؟ لان التوكيل ده معناه هو اقرار لحزب طاغوت، مش كده؟ اقرار لحكم طواغيت، كل حكم دون حكم الله عز وجل ما هو طاغوت، ما ينفعش وانت مامور ان تكفر به. طب امال كنا ننظر ايه؟ قلنا قبل كده عشان خاطر افتى اهل العلم بان المصالح هو تامين الدعوه والوصول الى الحكم بما انزل الله اللائحه اللي تكلم بها اهل العلم وجوزوا الدخول في الايه؟ في البرلمانات والوزيرش، انما الاصل فيها ان الحكم اوعى بقى تنسى دين دايما قلبك بيغلي لهذه العقيده ان الحكم الا لله، الا ما فيش حد تاني خالص الا له الخلق والامر، لازم يكون الانسان كده. فلما تيجي تكتب كده تبقى قاعد متعارف، واحد نفسه كده يلاقي الاخ وبنته يكلم نفسه معذره من ربنا والله في المولى محمد، ويا له من زمان سوء عاش الله حتى، مش كده؟ يا رب سلم. يبقى هو ده هكذا تثرى جذبه التوحيد في قلبك، هو ده اللي طهر خلي القلب دايما يبرق قلقا. قيل لسعد الفاكتوري يا ابي سليمان الدهراني ما هي العباده؟ ان يبدو الانسان الشأن في العباده، قال ان يطلع على قلبك فلا يرى فيه مكانا لسواك انت بس هو سبحانه. عشان كده لما سيدنا ابراهيم ولد له اسماعيل فاحبه غار الله، لا قلبك يبقى لي انا بس، ثم يقول تكون محبه اسماعيل فرعا على محبه انا، دي الحاله المستقره اللي تريحك في الدنيا، والا فربما عذب المرء بمن يحب. احبب حبيبك اولا ما عسى ان يكون مغيظك يوما ما، دي بقى مهمة. فهذه سعاده، هذه قاعدين بنتكلم والله هو الانسان جاي يعني الانسان بينظر لنفسه بيقول انا هو انا قاعد اعرف نفسي ايضا، اعرف نفسي مع اخواني، يعني الامر ده العوز يشعر به الانسان في نفسه كما يشعر به احدكم في نفسه، يعني كان الواحد بيكلم نفسه بصوت عالي عليه. ونسال الله عز وجل ان ينظر الى جمعنا على توحيده فيرحمنا ويمتعنا بتوحيده. الحياة جرة أكرمنا عظيمة جدا أن يعظم جمال الله في قلب أحد، حاجة عظيمة جدا، حياة ممتعة تسخر من كل ذي شأن باطل، مفيش حد يلا عينة طول ما هو الإنسان في قلبه حد من أهل الباطل، طول ما الإنسان في قلبه هذا التوحيد يبرق قلبه. قلنا إن آية الكرسي بدأت بالاسم الأعظم الكبير جدا الله، ونحتاج ان نقف معه وقفه، وان كان في الحقيقه الانسان في حاله ولا يعني يسهم في هذا الامر، ونحاول نرتبط بهذا الدرس اللي بينه وبين الاسئله، لان طبعا هو يعني جنبنا رمية حجر الشيخ ابو صالح حفظه الله، و والإخوة يعني حضروا هناك، فلعلهم يعني يقولوا في نفوسهم يقول لك ما كنتش جيت مثلا، أو يعني مثلا كنت يقول أنا متفق مع الباشمهندس اللي مش هجيب تاني في الأيام اللي فيها مشايخنا الكبار يعني، فعشان كان يفوت هذا الكلام. فقلت نسجل الدروب ولا نتكلم ببعضهم؟ شوف جاتهم على طول ازاي؟ لا تخافوا خلاص مفيش خوف. اختاروا الاسرع طبعا من الفضل والاحسن. فقلنا ان ايه الكرسي ايها الاخوه بدات بالله كانه جامع على استغراب العرب لانهم يعلمون من الملوك الذين تأطل ملكهم وعظمت دولتهم ان يكون لهم لقاء يدخل عليهم من خلالها، فجاء له شفاعه. فلما نقيت الشفاعه عشان لما تقرا ايه الكرسي احنا قلنا في اللقاء الفائت انك لما تقرا تفاصيل اهل العلم يقول لك وظاهر هذه الايه نفي الشفاعه. انما طبعا الشفاعه منفيه مطلقا؟ لا. انما الشفاعه ابتداء لا شفاعه الا ان ياذن الله. يعني مفيش حد يقدر يسعد بحد ابدا ولا حد يقدر يتجاسر انه يتكلم مع حد ابدا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام عشان يشفع بس عشان يشفع يقول فادخلوا على الله عز وجل. لما ياتي الناس يعبر عن الانبياء جميعا وعارفين الحديث، فاذا جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام استقبلهم بالترحاب يقول انا لا اطمئن ما تخافوش. يقول فادخلوا على الله عز وجل فاسجد فما ان اراه حتى اخر بين يديه ساجدا فاحمده بمحامد يعلمني منينها. مش المحامد دي محدش عرفها ابدا، مش موجوده خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ شفت العلم بالله بقى يا اخوانا؟ قال له ايه؟ قال له لا احصي ثناء عليك. مش هتعرف، مش هتعرف تثني على الله. مش كده النبي قال له انا ما اقدرش. وده من ادله هذا ان في ثناء محدش اثناه ابدا على الله. يبقى اذا الثناء على الله يحفظ؟ مش ممكن، مش ممكن يحفظ، عظيم جدا سبحانه وتعالى. فيعلمه هذه المحامد الان فيدخل اليه محمد. شفت حتى التوحيد دخلت بينه. فيدخل اليه بمحمد فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك. بس الكلام ده بعد ايه بقى؟ بعد محامد متواصله في روايه قال فاخر بين يديه اسبوعا. جمعه كما في روايه. اخر بين يديه جمعه. سبع ايام حرب شراب على سبيل. وايه؟ والمحامد متواصله. المقامات العوائل تحتاج الى همم عوائل. مش كده ولا لا؟ إن العوائل إن المعالي حكثتني وهي صادقة أن المكارم حكر على من لم يلم. كل شيء يلبس له لبسته. يلبس له ثوبه. شوف لبس لبس لابس له ثوبه ازاي عليه الصلاة والسلام؟ تخر جمعة حط راسه في الأرض جمعة وقام بها عليه الصلاة والسلام. فيثني على الله على الله عز وجل بمحامد يعلمه إياها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. شوف المقدمة دي، لكن الأصل ما حدش هيسأل في حد أصلا. وكل العلة أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قبله مثله ولم يغضب بعده إيه؟ بعده مثله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم غضبه وعقابه وبطشه وشر عباده وأن يعيذنا من همزات الشياطين ويحكمون. فهنا اول ما حصل كده بقى والعرب استغربت، ما فيش شفاعه معقول؟ اي ملك جه طالب يخش ونلف وندور حواليها وندخل من خلالها ويسهلوا لنا امور ويبقوا لنا ورق ويفتروا على الحلم؟ ما حدش بيقول لهم انتوا فين؟ مين هو الملك ده الذي عظم ملكه ونفى الشفاعه؟ قال ما حدش يشوف الشيء، ما عندوش باطل هنا. مين ده؟ فجاء الاسم العلم المفرد العظيم الذي هو اصل كل الاسماء ومرجوعها جميعا اليه الله. يقولوا الله الهاء. يا جماعه بتوع التجويد، شيخ وليد ما جاش النهارده، بيقولوا ان الهاء ده حرف يمسك صدري صح، كان حبه متمكن من فؤادك. الله شو كده زي من صدرك. والاسم ده محدش يفهمه، احنا قلنا الاسم ده اللي فات يعني الحديث ده التلامات فيه من توتا الى التالت الثاني. لما الرجل اخذ اختار النبي صلى الله عليه وسلم من تحت شجره راح معلق السيف كده، راح واخد السيف وحطه في رايبه النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يعصمك مني الان؟ قال الله. راح السيف وقع من ايده فارس الغوار عرب الاصيل يمسك السيف يلعب بيجي يلعب سقط من ايده. كلمة الله عز وجل فزع السيف لمن تقدمها بتعظيمه ثم تعلم ما معنى اسم الله ثم عظمه بعدها مرة ثانية. عشان قلنا ان ده تسبقه تعظيم ويسبقه يسبقه تعظيم ويعقبه تعظيم اخر بعد العلم. في الحقيقة ذكر أهل العلم فضل معرفة أسماء الله عز وجل، لكن خلينا نذكرها حينما نعرج على اسم الله عز وجل الحي. نذكر فضل معرفة أسماء الله عز وجل وأنها هي الوقود الذي يدفعك إلى العمل إلى الخير. الوقود، عارفين يا إخواننا الراجل والله العظيم الواحد بقاله كام يوم كده؟ أسبوع. وانا دائما يطوف حوالي هذا الصحابي. كنت اقول للاخوه في الدرس بتاع حيوان عندنا بنشرح اسم الله الرحمن الرحيم على حديث ايه؟ وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. شوف مدى رحمه الله بك انك بس اول يا عبد يقوم الي اول ما اقف كده عشان اقيم الليل يروح مديك ايمان وتوكل. شوف ازاي؟ قم الي امشي الي وامشي الي وهلو لك. شوف العظمه بس انت ابدا. فبنقول ازاي الانسان حيرى فضل اسم الله الرحمن الرحيم ويتعلق قلبه بها بايمان؟ ازاي قلبه يتعلق بهذين الاسمين؟ طبعا قلبك هيتعلق بايه المفروض؟ بكل الاسماء مش كده؟ لان كل اسم له مقتضاه واثره مش احنا بندرسه؟ كل اسم ليه اثر عشان كده اسماءه كلها حسنى سبحانه وبحمده. لكن لما تعرف لما من الوجوع اللي خليك ترتبط باسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ اذا احسست بلوعه الذنب بمصيبه الذنب بتكفير الذنب بشؤم الذنب ونحسه تحس بالنحس بتاع الذنب. النحس اللي كان الجماعه بتوع قريه سبا كانوا بياكلوا ويشربوا زي ما بنقول فأنت محلولة بقوا بياكلوا شوك بسبب ذنوبهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العذاب حتى المية تحولت لهم نكدة بسبب الذنب. فلما يضيق صدر المرء بذنبه ما يحس الأخ بعد من الأسئلة اللي كتبها معايا المرة اللي فاتت وهو بيقول أنا مش قادر أشعر بمنة الله عز وجل علي. أصل أنت حاسس بمنة نفسك ان جزاني الله خير من خطيط العشاء وقاعد بسمع له كلمتين ما خدش عنه اجر ليه؟ لا ده انت اللي محتاج وفي عوز نفسك. لو احسست بعوزك تطير الى العمل الصالح تطير ليه؟ لو احسست بذنبك ترتمي على باب الله عز وجل ولا تنفك. لو احسست بشؤم ذنبك الواحد يفكر كده ان هيوقفني شويه ده هيوقفني شويه في موضع العظمة والكبرياء والجلال والسئل. ما من عمل يعمله المرء إلا خرج له ديوانان لما وكيف؟ ده كل عمل من رمضانين ثلاثة أربعة كده وإحنا قاعدين اتسحرنا ووقت قعدت في البلكونة لوحدي كده الوقت ده يعني وقت جيد فقعدت كده وأنت بقى مستغفر الله أكبر فجر جدا يعني فقعد استغفر الله عز وجل استغفر الله فطلع في دماغي والله يا اخوة فكرة عجيبة جدا وانا بتأمل قضية ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الفلوس لا تزول القدم العبد حتى يسأل عن اربع في عن ماله من اين كسبه وفيما انفقه. فانا بحسب بعد ما سالت الفلوس دي والنفقه وكل الناس اللي مشاغل مشاغلها والله صرفنا قد ايه ومصروف البيت قد ايه والكلام ده قد ايه، ان انا حوافق على الفلوس بالوحده اللي انا مشاغل عليها، يعني انا مشاغل مثلا على المليون مثلا، فانظر كيف عن كم مليم ساسال. القرش فيه 10 مليم والجنيه فيه 10 قروش ولا 100 قرش؟ هيبقى كام سؤال ده؟ وكل دي واقفه بين يدي مين؟ واحد مره من هؤلاء الظالمين جنبي كده وراح وقعد، يعني كان عظيم اللي كان يمشي تاريخ تاني. فقعد يوظف لي بلاش بقى يعني ورا التاريخ ومجازرات عمر المختار والحاجات دي وكده، واثناء ما هو بيحدثني كده من نص الساعه انت عايز تمشي ولا ايه؟ قلت له انا عايز امشي. قال ده فكرت مبسوط وقاعد معايا، في حد يبص وقاعد قدام الدرب؟ فبهت جدا، معقول؟ انت مش مبسوط؟ انا قاعد مش مبسوط وهو يؤمنني، ومش مبسوط وهو يؤمنني، فما بالك لو بطش بي؟ تخيل موقف الخيانه وانت شايف الراجل، الراجل اللي ما دفعش الزكاه بتاعت الفلوس بتتسيح الفلوس وتعمل ندوه وتتحط في النار وتركيه بيها جنبه يصوت صوته يجيب المحضر كله، وانا واقف بقى اربط اضرب المربوط خاف ازاي؟ ده انت قاعد بتموت، ده انت بتموت رعبا مش كده ولا لا؟ الراجل قاعد يسالك بقى، تخيل انت كده اللي جنبه بيتحرق والصديق يا نهار ابيض، ده ده حادث فضل عن اني كمان اقف بين يدي الله واتسال عن المليم بين هيعد بعد ذلك النار كل ما لم يعمل. يعود ان ده شيء يعني جمله الطرف في الدنيا ولا يبقى حريص على اعطى معاويه لعائشه رضي الله عنهما 100,000 جنيه لا خذ هديه فما امست حتى فرغتها جميعا وكانت تصوم يوما وتفطر واضحا وكانت تصوم كل يوم. فقالت الجاريه هل قد دخلت درهما نشتري لك به لحما فتفطرين عليه؟ فقال لو ذكرتيني لفعلت، لان نسيت يا خبر، عشان عارفين حقائق الامور. لما بعت عمر رضي الله عنه صرف فيها فلوس لسعيد بن عامر الجمحي، فلما دخل الرجل قال له خد امنا مني معك الدين، قال سبحان الله سبحان الله وعلى صوته، فنادت امراته يا سعيد مالك؟ قال يا رايت لو ان الفتنه دخلت علينا في عقر دارنا. مش بقول لك ما يبقاش معاك فلوس، بس عارف لو نظريتك يعني فلوس ما يطلعش بقى متراعب، اصل الراجل بتاع العماله بتاع السعوديه قال لك اللي قاعد 6 سنين هننزله، نزله ويتلقاه رجال الاعمال. انا اخد حضني زي الموازين ما خدوا الانصار، واي انسان عايز يوالي احدا علينا يضرب به عرض الحائط، صح ولا لا؟ لما يكون المال عندك قدر، انما لا مالي، واللي يعوزه بيتي يحرم على الجامع. الشاهد يعني ان الوقفه الطويله دي وقفه، بقول لك يا راجل قاعد بيقول لك بيوظفني، يعني بيتحال عليا عشان ما اتكلمش في التاريخ ولا اطمن مش عايز اعرف. فما بالك ده لو دخل مثلا فخوفني، بس انا هيبقى قلقي اكتر مش كده؟ فما بالك انا بقف بين يدي الله عز وجل. ابن المبارك في السوره بيقول مات رجل وكان مؤاخيا لاخر، دي اخوة في الله يعني، فجاءه في النوم فقال ما صنع الله بك؟ قال قمت بين يديه فعرقت عرقا شديدا، فضلت اعلى اعلى اعلى اعلى من كثر الهيبه والخوف والعظمه والاجلال، حتى لو ان خمس ابل مرت على طعام محزق مملح في الشطه والفلفل وملح. الابل اصلا بيشرب كتير اصلا مش كده؟ بيشرب يخزن، فيضرب بها المثل في الايه؟ في الاكل والشرب والجوع، ويضرب مثلا بالابل في حاجات كتير يعني. فلو ان خمس ابل مرت على طعام محزق، يعني هتشرب بزياده لان كانت مالح، فمرت على عرق من عروقي لارتوت جميعها

متأخر، لكن كان مرحلة علامة، كان وكيل الأزهر أو كان شيخ الأزهر يرحمه الله. الخطيب الشربي له كتاب الإقناع على متن أبي شجاع، وله تفسير وله كتب في المذهب الشافعي. قال رحمه الله: الله المستحق لجميع المحامد ولم يتسم به سواه. شوف فرعون اتفرع عن ذلك ما شاء الله. واللي يقول كده يقبح، تلاقي الناس كلها عارفين الراجل ابو طاهر القرمطي بتاع القرامطه، لما دخل الى البيت وقتل الحجيج قعد على سلم الكعبه وقال: اين الطير الامامين؟ بعدين بقى موت الناس في حاره، اين الحجاره والسجيل؟ انا الله وبالله انا اخلق الخلق وافنيهم انا. راح اي واحد يطلع اكثر الميزان، لسه قبل ولسه بيقول لي ده الراجل طلع عشان يقف في الميزان نزل رقبته كذا يفضح على طول. وقال لرجل: الا تؤمن بي؟ فقال: لا اؤمن بمن يقتل الناس عند زمزم. فاستحيا وانصرف، هو وبعض قادته يفضح، مفيش حد ابدا يستطيع ان يتجاسر على هذا الاسم. ولم يتسم به سواه، وانزله على ادم في جمله الاسماء. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ اي هل احد، هل تعلم احدا سمي بالله غير الله؟ مفيش حدش يتجاسر مهما عظم كفره. قال ايضا: والاله في الاصل يقع على كل معبود بحق او باطل. فلذا قيد اهل العلم، ده كلامي انا قلت على قولي هذا، لذا قيد اهل العلم باصول العقائد قالوا ايه؟ قالوا عن التوحيد، عن الله عز وجل قالوا ايه؟ لا معبود بحق الا الله. ليه قالوا بحق؟ العلماء قالوا لك اوعى تنسى الحق دي، لان في معبودات اخرى بباطل، هما بيعبد ولا ما بيعبدش بس بباطل. فما تقولش لا معبود الا الله الا الكلمه دي تحتمل ان ايه؟ لا معبود الا الله هو بل هو من او الهوى ولا مش كده؟ فهذا وده من دقائق المعرفه، من دقائق ما يعرفه الانسان. وبدون هذا التعريف يقع الشرك، لان المعابد كثر. وعند المحققين ان الله هو الاسم الاعظم. طبعا ده كلام خطير، لكن في الحقيقه الجمهور على ان الاسم الاعظم ايه؟ الحي القيوم. واصل الله من اله، ولكن لكثره الاستعمال حذفت الهمزه تخفيفا كقولهم، قول العرب الناس في اصل الناس الايه؟ الاناس. وأناسية كثيرة أصلها الناس، حذفت الهمزة تخفيفا. فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا فإنه بمعنى مألوف، أي معبود محبوب معظم. فمعنى الإله المعبود المحبوب المعظم حقا. عشان كده عشان تقوم، عشان تعرف كلمة الله هذه، لازم تقوم بهذين الركنين اللي هو ايه؟ الحب والذل. حكيم بن حزام لو جه يطوف حوالين البيت، ايه هو الدعاء الوحيد اللي قاعد يدعوه؟ يطوف حوالين البيت دعاء واحد بس، يقول: نعم الرب ونعم الاله احبه واخشاه. او ده الركنين الله، عشان تفهم الله تقوم بحق ان تحبه وتخشاه تعظيمه. قال عبد الله بن عمر: اللهم احبني وبدوب البيت، وحببني الى خلقك واوليائك وملائكتك. ومن ثم لا ترى ان الحمد يذكر الا بالله عز وجل، يقول الحمد لله، مش كده؟

هذه الآية قطعية، يبقى يجوز لحد أن يخالفها بالإجماع، ده معصوم. يقول لك ده كلام اللجان والحلين النهارده مش عايزين نعمل كده برضه ونشتغل بالقانون اللي هو بيعمله للقرآن ونعمله موازنة بكلام لجان وتقنين للوضع. وأنتوا نظرتوا ضيقة، نظرتوا ضيقة، أنت ما عندكش مخ خالص. لما نظرت منه ضيقة، ده هنقول دين، كأن ربنا كلم الناس بكلام ما حدش يعرف عنه حاجة، مشكلة كبيرة جدا هذا الفهم. فراح المبتئس، فالصبح كده جت معانا سورة الإسراء وكل شيء فصلناه تفصيل. بتأكيد على ايه؟ على التفصيل، كل حاجة بينتهى لك، كله جاي. ده راجل مش واخد باله، ده راجل ما بيقراش قرآن، مش عارف ان كل شيء واضح وظهر. الراجل لما جاب حتة الحشيش نبات وقال لابن عباس اديكم بتقولوا الخمرة حاجة سايلة اهو، دي بقى عليها دليل حتة حشيشة ولا حتة تفيون نبات، جابوا نبات كده عليها دليل دي، قال له سبق بها محمد، سبق الدنيا عنه، ده دين الدنيا كلها، سبق بها محمد. قال كل مسكين خمر، كل شيء يغطي على العقل البعيد، فسبق بها محمد. فكل شيء فصلناه تفصيلا، قراءة القرآن بالتنعم والتدبر. اللي لو ان الامام ابو حنيفه خلص صلاه العشاء وهي كده يصلي ركعتين بعد السنه، راجل بص عليه ابو حنيفه بيصلي طول شويه، قال خلاص اروح بقى، اروح رجع الفجر لقى ابو حنيفه واقف مكانه. ونفس الايه لم يزل يرددها يركع بها ويسجد، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم او مماتهم ساعة ما يحملون. يعني انت يا حسام تعتقد ان حسام بينك وبين واحد ما عملش ذنب؟ فابو حنيفه بيقطع، ما خلاص وقع سبق بها. قال يا ترى عندي من الهمه ان اسبق الذين لم يقعوا في الذنب، وانا حق في الدين ومش جاي قدامك بجد. قال الفهم، فلم يزل يقرا ويركع بها الرجل. شوف عائشه رضي الله عنها والفهم لما بيقول القاسم بن محمد فرضت عليها، وفي روايه عروه بن الزبير ضحى وكنت ذاهبا الى السوق، انا هسالها سؤالين واروح السوق كده اتسوق واجي، فوجدتها تصلي الضحى. الضحى الضحى، اللهم ارزقنا صلاه الضحى والمداومه والاستقامه على صلاه الضحى. عارفين صلاه الضحى دي ايه؟ قوه. صلي ركعتين بالغلط تحس انك تطلع تاكل الحديد، قوه، لانك تقوم بتاديه شكر بدنك جميعا كله لتشكره ركعتين دول. يصبح على ابن ادم على كل سلامه صدقه، فكل كل سلامه يعني ايه؟ كل مفصل بعروق بقى بدمه بقى، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويعانقك لأخيك على دبته صدقة، تحت معه على دبته صدقة، وقول بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كل ركعات الضحى. تبقى شكرت كله بركعتين، تقوم جسمك كله مع شكرت كله خلاص، فيقوم متنفلا وخوف. فوقفه الضحى بدون علم القران ده، بس لو فهمناه عارفين ده اصلا اللغه العربيه، عارف لو خدت اللغه العربيه هتفهم قوي القران، خدت اللسان بس لسان البلاغه. فلقى بيعدي عليها الايه بتقول ايه؟ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل مدعوه انه هو البر. عارف البر؟ البر تعرف بر الوالدين، انك دائما ترى ما تحسن به الى ابيك وامك، وتبحث وتدرك كل ما يضجرهما، مش كده؟ شوف ربنا بقى بيدبرك، يمهد لك، يكره الموت وايه؟ واكره المساء، مش عايز تزعله ابدا. شوف نعم الرب ربنا لو قطعناه مع الصالح، مش عايز تزعلك ابدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بينك وبينه ود. عارف يعني ود؟ أشد الحب، حب خاص. شوف كيف يتقرب الملك الغني عنك وعن أجدادك وعن أمثالك وعن كل مخلوق يتقرب إليك. شو سبحان الله يتودد إليك، يتودد إليك، يتودد إليك. شو بمعنى؟ فالسيدة عائشة إنه هو البر. أصل لما زحزحنا عن النار كان بإيه؟ ببرد شز عنا. شفت الراجل اللي طلع من النار؟ عاصي ومتنيل بستين ميلة، لكن نظر إليه وقال له يا رب الحتة وحشة أوي، فشغلني ريحها وأحرقني زكاها. الدخان اللي طالع منها هالة جدا وريحتها وحشة أوي. الناس جوه العرض رمنا التنة. طب عايز إيه؟ قال له حول وشه. راح محول وشه. مع انه بتنيل على عينه عاصي. وكويس قوي ان انت خرجت منها يعني، يعني منك من الله. يقول له طب قربني شويه، يقول له قربني شويه. بل في روايه ينبت له شجره عشان اخليك تقول، تقول قربني. انا لما تطلع الشجره يلاقي ايه؟ يجد ظلا ظليلا وارفا. يقول له رب ممكن اقطع الشجره دي؟ يروح رايح عند بيته، احنا بنطلع شجره ثانيه احسن منها قدام شويه. فاذا راى الجنه ذهب عقله. يقول له دخلني الجنه بقى. فإذا دخل الجنة قال له الله عز وجل ما تريد؟ فيقول أريد كذا وكذا. تسكت ذا أريد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص كده؟ قال له حاجة تانية؟ مش عارف أقول إيه تاني يا رب، مش عارف أقول حاجة تانية بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فطفق ربه يلقنه. يقول له من كذا وكذا؟ طب عاوز كذا؟ ستة ستة ستة. اللهم ارحمنا وانت رحيم، واسلك بنا اليك وانت رحيم. رحمة سابقة، نعم الرب ربنا. بس الواحد متنمرض، مش كده الواحد نمرود فينا في الحقيقة. يعني قراءة القرآن بالتدبر والتمعن، نمرة اثنين كثرة الذكر. قلنا الذكر ثلاثة، بس أنا هقول لك أنا أختم هذا المجلس لأني مش هينفع إن أنا أعدي عليهم بسرعة كده، صح؟ عايزين نتكلم شوية. فخلاص إن شاء الله عز وجل نرجع الكلام عن أسباب المحبة وعن خصائص اسم الله. الله عايزين تكتبوهم؟ اكتب العشرة. قراءة القرآن بالتنعم والتدبر، كثرة الذكر، كثرة النوافل، مشاهدة الإحسان والامتنان، شرح ماشي، تنصر في نعم. ما تعرفش الكلام ده لما تروح المشايخ، مش كده؟ المشايخ كانوا يقولوا لك كده، يعني يقول تروح المستشفى زي ما تروح المقابل، تروح المستشفى. فلما تلاقي واحد مش قادر يمشي على رجله، وانت داخل ماشي، انت داخل وانا داخل على المسجد دلوقتي، في الله كده نسال الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها. تاكسي واقف كده قدام العربيه، واقف بالكور، واقف في صف عربيات كان شغال زحمه شويه، فكان حاسس ان انا اتضجرت، بس ما ادوش حاجه يعني، فشاور لي يعني ماشي. فلقيت المره اللي فاتت حتى روحي العربيه وماشيه، رحنا وركبنا العربيه، رحنا هناك والاخ خد العربيه، ورجعت ماشي من اول مصي عشان الاقي مكان، لان انتوا مش مش مكان طبعا ده من الجامع. فجايين الحته دي ولقيتها والله ما مشيتش مثلا بتاع 40، وانا ماشي مت زي المتصل. فتلاقي نفسك ايه؟ الحمد لله الذي انشز عظامنا بعد ان كسرت عظامه غيرنا، مش كده ولا تمشي على كعبها ورجل مكبسه فلما تشوف كده تحس بايه؟ عايشين في خير، مش كده ولا مش منك ولا بتاعه ولا فهلوتك ولا بفلوسك. والا روح ادفع كده، شوف دور على واحد طارت له عظمه وبيعمل مسمار بلاتين ولا بتاع، شوف دفع كام الف واستلف منين ولا مش كده؟ مش هترجع زي ما كانت ابدا. وبيزور كده صح؟ الانتصار بين يديه. ابن القيم بيقول ده احسن حاجه في الدنيا، شعر فيها الوحدات، انه ينكسر. عارف لما تصوم يوم حر و وتيجي تاخر. لا انا بقول اصل مش هينفع نقول لهم يا لازم شهر ونص ثاني. يعني الواحد يصوم يوم حر كده وتيجي اخر النهار تلاقي نفسك ايه؟ ضغطك قوتي خالص وجسمك همل جدا. فتيجي بقى يقول لك المغرب الحق بقى تعمل ايه؟ وانت شكلك عامل ازاي؟ ايديك كانها 10 كيلو وانت شايلهم كده لان انت شايل ايدك مش كده؟ وقاعد تدعو انت بقى اللهم عافنا وارحمنا اللهم تقبل منا صح؟ يا انصاف مع مشاهده نعمتي يعني مره جايه كده مناجاتي عند التنزل الالهي اللي هو فكر السحر. السحر ينبغي الا يفوتك السحر خالص كده. انا بقول يا اخوانا ان قيام الليل زرع الحصد في الليل واحد اول الليل بس محتاجين قيام الليل يبقى كامل يعني عاوزين نزود شويه يعني عايزين كفايه موضوع الربع والربعين وزي زلزلك صحه فجاه زي زلزلك ويقول لك يا راجل الحديث بتاع ابن جهينه لا طول شويه اتعب شويه كانوا بياخدوا الشعراء في الحبل مش كده؟ مش انت تعب خليها كده ساعتين زي ما قلت لك مره اكتشفت مره داخله الشيخ محمد حسان حفظه الله ما بيقولش على داخلتي يعني تقعد تحاول تنزله كده تجيب داخله ايه بيعمل ايه في سريه ما يجيبش. وكذلك سائر المشايخ ما تعرفش تطلع ما تعرفش تجيبه يعني. فاكتشفت مره وبقول ايه بقى اكتشفت في الحته دي وبقول ايه اتنرفز كده مره فراح اكتشفت منه كلمه قال لي يا اخو قيام الليل حتى لو باقل شيء حتى لو بساعتين ساعتين الشيخ بيقول اقل حاجه يعني حاجه كده ابتدائي بتاعت العالم من الصغيرين ساعتين. فانا اكتشفت ساعتين بالنسبه لي وايه؟ خلاص نقطه عرفت يا شيخ ايه؟ يبقى ده مش اقل بقى من ست مش كده؟ فلما بتتعب بقى ساعات بتيجي تقعد على الركعه كده ها؟ تروح فارد رجلك كده قدامك وتبدا بقى تجلس استغفر الله مستعطف بقى ايه؟ مذنب وقاعد يتضرر يا رب الخير امل يا رب ان تعديني امل خايف قوي من المصيبه اللي هيحصل ايه ثاني بس وبعدين كان اللي ممكن كله كان في شك ولا حاجه ملك ابن دوكا يحيي الليل كله وتتورم قدماه فاذا جلس سحرا بكى بكاء سجيما ويقول لئن كان هذا الدمع دمعا سابلا على غير ليلى فهو دمع من كل عام. لو طلع في خلل في العمل ده طول الليل واحد عمل فيفضل يبكي على التأهل بقى عايزين اللهم ارقنا وانت ارحم الراحمين. الانكسار بين يديه مناجاتي للاسحار صحبة الصالحين الاخوة اللي هم يهيجوك على العمل ده قرب يا كل ما قرب لك ايه يحبهم الغرب انت كلهم تسوق في عز اليوم الصائف والتصيف يجهز المسجد مش معنى هو فاهم على مثلا تلاقي الاخوه احيانا يذكروك بشيء والله يا اخوانا فعلا الواحد جه عليه وقت كنت قاعد امعن السواد عشان ابقى احطه في جيبي او معنه او احطه في جيبي ف يعني الدعوه بشرف والحمد لله رب العالمين نسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم لكن في اشياء ممكن تضيع لو ما احكمناش امرها لو ما احكمش الداعيه امرها تلاقي ده بيقدمه ده بيكلمه ده بيعمله فلقيت ان ايه؟ يبقى كتير محطوط في جيبي وناشف وما بعملش بيه. فين زمان لما كان دايما مبلول؟ فكل ما افتكر اصحى الاول احطه بقى خلاص موجود خلاص في جيبي موجود في جيبي وخلاص بقى هنعمل وتطلع برضه حاجه شغلت مع ده ولا مع ده حتى احيانا وانت واقف في الصاله كده تلاقي حد يكلمك من جنبه يعني النهارده من الطرق واحنا في صلاه العصر فهو قاعد بص لي كده قال لي هتشوف بقى الصلاه دي هتطلع ازاي؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان بقى كان واحد مؤمن زيي فخلينا قعدت اضحك كل ما الصلاه بتطلع. فاحيانا تشغل وكده فالاقي مثلا بعض اخواننا الاقي السؤال دايما في جيبي كده يعني من المسخن دي وانا ضاعت نور السنه دي يا ابن الذين سبقتنا لا انا مش ناوي على كده احنا كنا عاملين عقد من العكس بقى فتفتكر وتحط له جيبك هو تفتكره احيانا اخوانك بيفكروا بتلاقي الاخ مثلا معلش والله ما ردتش على التليفون في صلاه الضحى وبنذكره كم ايه؟ صحيح وهي والله واحد امبارح كنا في بعض عند اخوانكم في الحوضيه والاخ يقول لي انا كنت بصوم كده صيام يعني كده فكنت بصوم بس الاثنين وخميس وثلاث ايام البيض وثلاث ايام من اول الشهر

في المدينة الجامعية بتاع الجامعة. خلاص كتبت العشرة دول؟ قطع كل سبب، قطع كل سبب يعوق عن الوصول إليه سبحانه وتعالى. قدامنا بقى خمس دقايق على الساعة ونص بتاعتنا ناخد فيها سؤال هام خالص. معلش في سؤال هام كده، احنا عندنا خمس دقايق بالظبط مش كده؟ مش خمس دقايق يا علي ولا الواد مجدي بيضحك مش عارف خمس دقايق؟ ربع ساعة ولا ربع ساعة؟ لا ربع ساعة كتير يا عم، هم خمس دقايق. الشيخ مصطفى هو اللي طول. يقول عليه مصطفى هل يجوز وضع المال في الحساب الثاني في البنك مع العلم انهم ياخذون فائده في مقابل الخدمه؟ بص يا اخوانا، البنك الربوي بيقوم على ايه؟ جماعه بتوع الاقتصاد بيعرفوا كده، عايزين ان هو مؤسسه تقوم على القرض والايقاف. فهو بياخد منك ويدي للتاني، هو ده العمل الاساسي للبنك. يقول لك احنا بنينا حته ومعمولات اقتصاد الكلام ده. العمل الاساسي للبنك هو ده، اللي يقرض بالربا وياخد الربا. غير لما اجيبه اقول له خد 100,000 شيلهم لي عندك عشان ما عنديش كاميرا اشيل فيها مثلا. يقوم يعمل ايه؟ ياخد ال 100,000 بتاعك يقول لي اديها، خد عايز كام 2000 3 وجيبهم مثلا 2000 ونص ولا حاجه، وياخد الفائده دي ويديني انا، يديني بعض ال 500 واخد الباقي مين؟ ده لا، يبقى انا كده اعينهم عليهم، ما تحطوش خالص. طب نحطه فين؟ احيانا بعض الاخوه بيحسسوني ان هو معدود تحت كوبري السينما زينا. فعلا صحيح، يقول لك انا حطها في بيت السينما. ليه يا عم انت عامل حراميه؟ زمان هو ال 100,000 النهارده دول هيتحطوا فين؟ ما تحطوش الشنطه بتاع الصيدليه. هو كان زي زمان الجنيه اللي هو الاسمنت. ما خلاص حاجه كده، ده بقى الدوام دلوقتي ولا ايه؟ الأخ بيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أحسن الرجل إليهن الدهر كله ثم أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول هذا الكلام عن النساء جميعا ولا لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء الا اربعه، فمستقل مسلسل العاده دي او الامر ده موجود، هو ده منتشر في النساء. لكن هل ممكن يكون امراه ما فيهاش الداء ده؟ اه عادي ماشي، لكن قد يكون عندها بقى يعني شيء اخر. عليكم السلام. يقول لي ذنب حقير لا استطيع انفارقه، كلما تركته فتره عدت اليه، ولكن بعد فعل هذا الذنب اشعر بالذنب العظيم مما يجعلني اكثر من الطاعه حتى انني حبيت ذلك. في الحقيقه ده من مداخل الشيطان، يقول لك اعمل الذنب فتكثر من الطاعه فايه؟ هيكون انفع لك. ومن ادراك ان هذا الشيطان حسن بيقول ايه؟ الحسن بقى الحسن الوصف بيقول ايه؟ يقول اخشى ان يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فخالف الا غفرت لك. مش ممكن كده؟ يا اخوة انا عايز يعني بس في كلام حقيقي للغاية ان شاء الله نتحدث يومنا عن جانب العظمة في بطش الله عز وجل. ان احنا عارفين في المبنى اللي هو الجانب الايه اللي ممكن يدخلنا في الارجاء، ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لاي حد وتعمل اي حاجه ياخدها منك ليه يعني؟ هو محتاج لك ده تعب، ده تعمل عدل يا مش هيقبل منك حاجه. وبالعافيه ولا ايه؟ اللي موجة الامتنان اللي احنا ماشيين بيها في حياتنا يا باشا يعني خطر. ابن القيم بيقول يا مخنث العزم، لا مخنث العزم دي موضع، بيقول ايه؟ يقول لا تأمن، لا تأمن من طرد اباك من الجنة بذنب، ومن امر بانساء الظهر في ربع دماغه، ومن هدم بناء الجسم المحكم في افشال مثل الانمله بفرض ما يحل، ومن هدم وقتل وحرق. كلام القيم دخل في كلام دجال سبحانه، ده كلام الاثنين سوا. ان انا عايز اسال سؤال، هو قطع يد كف القطع يا جدع، كف القطع يا جدع بسبب ايه؟ 20 جنيه لمن يصح هذا الحديث لعن الله السالك نسرة البيضة، حاجة بسيطة جدا تقطع فيها ايدك تقطع يدك. بعضهم يقول البيضة هي البيضة وبعضهم يقول البيضة اللي مرتبة يعني مش يساوي الرزق اللي مرتبة. الشاهد ايه يعني؟ اللي بص الحكم جميع يقطع ايده وبناء الجسم المحكم، الجسم ده محكم جدا. انت عارف العروق اللي عندك دي اللي يقول لك لو حطيتها فوق بعض توصل للشمس مرتين، موجودة كلها في الجسم صغير. شوف عظمة البناء، شوف عظمة البناء. ومع ذلك هدموا رجموا رجموا بالحجارة لما يموت الى الموت. عشان ايه؟ يثبت بالزنا دخول مقدم فرج الرجل في فرج المرأة، دخول المقدم فقط. القطعة اللي هي تجري عليها يجري عليها الختان اللي هو بيسميها الفقهاء التمر، المكان العالي ده بس لو ورد يترجم لحد ما يموت او يجلد جلدا ربما تدري مش كده ولا لا. واخرج ادم من الجنه وتعبت وسيبت ادم من عصر مثلا فرقت من ذلك، ده ذنب واحد. ما تاكلش من الشجره، كان من الشجره مدة اولا. وانت فاكر سيدنا ادم عمل كده الاكل من الشجره كده ده الاول. قلنا اهبطوا منها جميعا مع السلامه. اذا ان يبقي عليك الى الان المحض رحمته مش كده ولا لا. فالقصد ان هذا باب خطا. من ادرك ان الله عز وجل سيقبل منك التوبه؟ من ادرك ان انت ستخرج توبه صالحه وان الذنب ده مش هياثر على عملك اللي قاعد تبكي منه ده اللي يطلع كله بطل؟ مش كده ولا لا؟ فالسلامه اولى. واحنا قلنا قبل كده ان السلوك دي الواحد يعمل فيها ايه؟ اعمل لها بحث عن ذنب في النظر الى المسائل، مش هعرف اشوف الفلوس الفلاني ولا الجواز الفلاني ولا حاجه العربيه الفلانيه عشان تتريق، او مش هقف على المحطه الساعه كذا عشان تبقى مليانه النساء رايحين الشغل، هقف الناحيه الثانيه واتمشى شويه عشان واتزوج. وكل هذا تحت مظله دعاء الله عز وجل والاستغاثه به تبلغ كده لا؟ حتى يا اخي اذا رايت وانت بتشتغل ازاي؟ مش قرأت سورة الكهف في الجمعة كانت الصحابة في شكل أجمالي وضعف في شكل أجمالي. طب نعمل إيه في حاجة زي كده؟ نقرا يا رجل. نقرا يا عم الحاج ليه ونقرا زي كده؟ الإمام النووي في المجموعة ساق إجماعا على جواز العمل بالحديث ضعيف خذا ضريبة ضريبة. اتفضل. ماشي؟ ماشي يبقى طبعا هو مش اجماع، هو انه زي ما قلنا احنا قلنا قبل كده من السخاوي في الالفيه بيقول ان ايه؟ بيقول ان اللي خالف في هذا ابو بكر بن عوف من المملكين. وبعدين علل مخالفته وخلى عدوه نفسه بالحديث الموضوع او المنكر، لان المالكيه بياخذوا من الحديث المرسل في الادله والمرسل ضعيف مش كده؟ فكان انه ساق الاجماع على هذا الضرر. طبعا القول ده قول زي ما قال اهل العلم. قول لي لا هو القول ده بس وخلاص يا عم ما تعملش فيه. اللي عايز يقرا يقرا ومش عايز يقرا يقراش، لكن ده تضيع عنك الحديث. عارفين سوره الكهف دي؟ السوره الوحيده اللي كان الامام احمد يداوم على قراءتها جمعه وغير جمعه، يعني قراءه كتير قوي قوي قوي لان يعني فيها من النظر والامعان حاجه يعني ملفته في حاجه. يقول ان الملائكه بتستحي ان ترى النساء غير محجبات، فهل علي ان اكون وضع حماري على راسي حتى اكون محجبة؟ لا طبعا. طبعا هو يعني المراه اذا جلست في بيتها احيانا الكلام ده لا اعلمه، حد عنده اثر من الملائكه ويخش البيت المراه عليها؟ ده هي المراه موجوده هي الزينه مش كده؟ والسيمة لا تكون يعني ما هو مثلا يقول للمرأة ايه كانت تحط بقى مكياج مش عارف ايه بوز وتلبس النقاب. هم حطوا كده ف يعني الكلام ده ما هوش صحيح. زوجي غار غارت من ولي لا اجلس في بيتي وانا ارتدي ثياب رقيقه وانا اشاهد شيخا في التلفاز وانا اعارضه واعتبر هذا تقييدا لحريتي داخل بيتي، فهل هو على حق او ماذا؟ هو لو قال لزوجته ما بصيش للشيخ خالص بعد حق ولا لا؟ وهو المعنى بقى اللي هو ايه المعنى البيوتاتي ان يغار الرجل على المرأة علامة حب او علامة ايمان ان يغار على المرأة فنقول المرأة تنبسط مش هي ولا لا لا يعني أقول لا مرة مبسوطة اللي مثلا مدير عليها مش كده ولا لا يعني بعض النساء يعني في مرأة كانت بتشتكي في زوجاتي بتقول لا ده أنا يعني يخرج يدخل ما يمشي أخرج أدخل أروح أجي لا يؤثر عنده خالص يعني اتصل بيه وقال راح مش عارف كده في الليل أروح حباتي والبعض النساء ايضا كانت تشكي من الرجل في وسط ايه يعني يقول لك اول ما يجي من الشغل يشربك يتغدى وبتاع ها عبد الرحمن حبيبتي الفتره عشان اوديكي وخلاص وممكن اتاخر انا تحت على اساس ان الدنيا اتاخرت فبقت ست واروح اقعد في البيت واحد فلما المراه ضرب كده يبقى ده شيء في الحياه جيد مش كده ولا لا ثم اذا المراه بقى تفهم اذا لا ما بصيش للشيخ يبقى من حقها ولا من حقها مش من حقها من حقها انما العجب بقى من الرجل اللي يقول ما تقعديش بالملابس كذا قدام الشيخ وبصي له مش كده مش ده تضارب يعني مثلا يعني موضع الطايره في الشيخ ولا في المرأة هو الشيخ مش شايف يتمرق لا لا راي الشيخ حسن من اشبال الله يحفظه بيقول اول ما سجلنا فدخل المخرج قال له انت عارف الشيخ الجمهور اللي بيحضرك ده كله فين؟ قال له فين؟ قال له هي الكاميرا قالوا لا ده الخير لو بيمروا حصلوا ايه؟ كش الجمهور كله الكاميرا ده فالراجل مش شايف مش شايف المرأة اللي انا قلت لك قبل كده من الطرائف لو حد سجل عنده الحلقات الجديده خالص اول ما كنت بسجل لوحدي القرارات بتطور مثلا لما كان يقول لك ايها الاخوه اتصل ليه لان بحس ان انا مجنون قاعد لوحدي كده بقول ايها الاخوه لحد ما بعد كده بتخيل بقى تخيل بقى ماسك التلفزيون والاخوه قاعدين وانا بزعق كده عشان الدنيا تمشي فالقصد ان الغيره موضعها في الشيخ ولا في نظر المرأة؟ نظر المرأة اذا موضعها في النظر عشان يشتكي انا لا استمع للمثال انما يعني لما بيشتكوا بتحكي لي بقى. فالواحد هو بيفكر كده، هو كيف يلتئم البيت الا باقامه حدود الله عز وجل، الا بان تعلم المراه ان زوجها فوقها درجه. مش احنا اخوانا في ترجمه خديجه، وقلت الواد محمد عبد اللي بشوف على شبابه ده، قلت له هات ترجمه خديجه وترجمه عائشه وهاتهم من ساقه مع حسابي وكل الاخوه. مش احنا قلنا ان في ترجمه السيده خديجه تذكرون، قلنا ان خديجه رضي الله عنها كان عندها 60 سنه وبتحضر الاكل للنبي بايديها، وعندها اربع بيات رضي الله عنهن جميعا. مش كده؟ مش كده ولا مش كده؟ و60 سنه. وجاء المناط اللي هي ذكر فيه في الجنه ايه؟ ان خديجه جاءت تحمل اناء فيه ادان فاقرئها سلام الله وسلامي. مش كده؟ اقرئها سلام من الله ومني وبشرها. شفت المناط كان ايه؟ المناط انت ما فكرش السيد الجليل بيذكر مش عايز يوصف له خديجه وهي جايه، انما كانه ذكر مناطا لهذا خدمتها للنبي عليه الصلاه والسلام. تطلع الغار 60 سنه، فوق 50 سنه تطلع الغار الصخر ده، رحت السعوديه وشفت الغار فين؟ تطلع الغار على رجليها وتحط له الاكل على وتشيله وتنزل تاني في قضيه لم ترى لاحد من العرب اصلا. مين اللي اعتزل وقعد في الغار لوحده غير خباص اهل الكتاب؟ مين اللي عمل كده؟ ومع ذلك كانت تؤمن ما يلي. فالمراه لما تستكين كده تحت الرجل تتمتع ببيتها. شفت لما قلنا في السيده عائشه رضي الله عنها لما حصل ان هي حصل ان هي رضي الله عنها حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت له لما قالت له عن خديجه امراه عجوز هلكت في الدهر حمراء شقين وبتبقى خيرا منها، قالت فرايت في وجهه ما لم اره الا عند المحيله فاسقط في خالد. كشت خالص لدرجه ان ايه؟ ان بان عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لدرجه انه سكت، غضب جدا لدرجه انه سكت. قالت روحي وقعت من الرعب منه. فلما راى نامي عمل ايه؟ كلمني. فاكرين على الاخر على ساعتها قلنا ايه؟ قلنا ان المراه حتى لو تتصنع من داخل البيت، انا قلت التلفزيون ما يتفتحش، تقوم تعمل نفسها، تعمل نفسها. يعني ايه مثلا عارفه ان هو ايه؟ يعني ما مش يعني مش هتبقى. بس تعمل نفسها ان ايه؟ والله يا اخويا خلاص معلش يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل اهدى. لا يكون هذا الا عند شعور المراه انها تحت الرجل، الا عندما تتضلع المراه من قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجه. ده ربنا قال كده. اذا كان الامر كده لا ده ما فيهوش حبس لحريتك ولا حاجه، بل هو الامر ما تبصيش للشيخ، ما تبصيش للشيخ. وانا بقول لك اهو الاخوه ما يخلوش النساء ينظروا للشيخ الشباب. بصلهم ليه؟ ليه؟ بصلهم ليه؟ ما تسمع خلاص الدرس ولا ايه؟ هذا هو جملة تحدث في الأعراض. في الحقيقة هو ما فيهوش مصادرة عليك ولا حاجة. بعدين النهاردة جه السؤال برضه، معلش أنا يعني قد أنكر وأنا أنكر هذا من جملة شفقاتي على أخواتي. إن السؤال جاي أنت بتقول وأنا أعارضه بعد أن عارضته سألت. لا كان الصح يقول وأنا أريد أن أعارضه، كان لي الحق في معارضته. انما لا تعرضيه. قالت عائشه رضي الله عنها بلغ من حق الرجل على امراته ان لو كان جسده قيحا وصديدا فلحسبته المراه بلسانها لم تبلغ شكرا. ما تبلغش قيح وصديد. تخيل في بعض الرجال من قعد، وعشان كده عرضتك. فيعني المرأة لو خدت ده ولها حقوقها طبعا من غير شك، احنا لن نصادر على حقوقها، لكن الحق ما أقره الله وذكره وغيره ما أباحه الله عز وجل. أيوه الشعر الزائد أو المأمور بحلف هل يحلف أم يندب؟ في الحقيقة أنا عايز أقول بقى حاجة. احنا قلنا قبل كده الكلام ده ان الاسئله دي تسيب بالك الاخت تساله صح؟ لان احنا نخشى ان تذهب ذره المراه. ايه هي؟ الحياه والحياه. مش كده ولا لا؟ يعني المواضيع دي تعلم بقى تلاقي مثلا الامهات الكبار والكلام ده عارفه اكتر من كتب الفقه شعر بقى. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمى قال هو حلق العمى مش كده؟ فهذا موضع يحلق مش كده؟ ولما جاء عند جدك قالوا لا تفهم لان ده موضع مغلق على طول عايز تاخد الشعر من اصلها عشان ما تعملش رائحه سيئه. طيب دخل اظن المزني ولا ايه على الشافعي فوجده عند الحلاق يحلق له ابره. يعني زمان الحلاق بياخد الواحد كده بالبنه يحلق له شعره ودقنه لا ايه لا مش ده كان يحلق له شعره وشنب وباخد بطاطس بالبرد. فلما لقى كده مستغرب ان الشافعي متمسك بالسنه جدا فازاي ياخد اللي هو معلم الحديث فيه ايه؟ نجح. فنظر اليه الشافعي وقال اعذرني لا اصبر على الموت ما بستعملوش. يعني لا بأس. ومع ذلك لو أبدل هذا مكان هذا يعني مسألة واسعة لا يسأل فيها. في بعض الإخوة بيقول إلى أخي صاحب الذنب الحقير المذكور أسأل الله أن يغفر لي ولنا معه أولى مين يقول لعباه يدوم من الذنب ولا يدوم من تأخير التوبة. ملمح جاي يقول هذه كلمة للشيخ يعقوب رضي الله عنه. ملمح جاي ان انت عشان يعني فما لم يتوب فرجهم الظالمون فاما عشان يتوب واما انه ايه؟ واما انه يبقى ظالم حاله ذنب. فكان الاخ عايز يقول له انه يعزم قلبه على ايه؟ على ان يتوب ما ياخرش.